حتى نتفكر ما وقع فيه هؤلاء القوم الظالمون من الصفات الرديئة التي أوجبت غضب الله عز وجل عليها وجعلتهم أمة غضبية. عباد الله، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في هذا السبيل وفي ذلك كل مرة، فأعلموا للقلوب والأسماع يا رعاكم الحديث النصارى معشر الخير من صفات اليهود الظاهرة والتي كانت سببا في وقوعهم في ذنوب كثيرة وفي معاصي كثيرة وسببت وقوعهم في أشياء منكرة لا تعد ولا تحصى. من أسباب ذلك قلة حياتهم أو أقول انعدام حياة كثير منهم. نعم الحياة، فالحياة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. مفهوم المخالفة أن انعدام الحياة سبب لسقوط كثيرة. الحياة لا يأتي إلا بخير مع عشرة خير. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن اليهود كانوا يغتسلون عراة، يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل بعيدا عنهم يحب الستار، فاتهموه فقالوا لا يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آذى، يعني له علم بأجهزته التناسلية ونحو ذلك. علموه بهذا وأشعر ذلك في بني إسرائيل، فأراد الله عز وجل أن يبدله. وبينما موسى عليه الصلاة والسلام يوما يغتسل بعيدا عن بني إسرائيل وقد وضع ثوبه على حجر فتحرك الحجر فاستطر وهرب الحجر حتى وصل موسى وبيته معه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وصل إلى مجمع بني إسرائيل فرأى موسى عليه الصلاة والسلام على أعظم وأكثر خلقة وأشرفها عليه الصلاة والسلام، قال والله ما به بس إلا. فقال الله تبارك وتعالى كما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. شيء المقام أن اليهود لا حياء لهم، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الذنوب كثيرة وأوقعوا الأمم في رفائل كثيرة. كل ذلك قلت بسبب حياتهم معاشر الخير، فلا ينبغي ان نغتر بهؤلاء القوم من جهه، ولا ينبغي ان نعتزي به في هذه القضيه كما لا ينبغي ان نعتزي بهم في قضايا اخرى. معاشر الخير، العقلاء يقولون الشيء من تعريف لا يجتبر، عدم الحلال عند اليهود امر لا نلتقطه، الشيء من تعريف لا يجتبر، لكن ان يقل الحلال فيما نحن معاشر المؤمنين والمؤمنات معاشر ما قال فيه صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياة، فهذا والله الذي لا ينقض منه احد امه ودين. قال فيه صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياة، فمن اضعف احداث اهل الاسلام الحياه الحشمه، وما اضعفهم الحياه وما اضعفهم الحشمه، فاين الحشمه فينا ايها الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، اي الحياه فينا معاشر المؤمنين والمؤمنات. والله اننا لا نخجل ان نتكلم في هذه القضيه، لكن كما يقال لا بد مما ليس منه بد ان نريد ان نكون كمثال هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله عز وجل والذين قبض منهم ربنا تبارك وتعالى. معاشر الاكارم، ربنا عز وجل يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي إذا رفع إليه أحد يديه أن يردهما سترا إلى الحقيقتين. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحياء والستر، فإذا ابتدأ أحدكم فليبتدأ، إن الله حليم مسكين يحب الحياء والستر، فإذا ابتدأ أحدكم فليبتدأ. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بهذه الصفة المباركة والملائكة، وصفها صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما قال مثلا ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة يغسل دمه إلى عفان بن عفان عليه الصلاة والسلام عز وجل أعظم الظلم، فالملائكة صلى الله عز وجل والملائكة تستحيل ورسول الله سيد ولي آدم صلى الله وسلم عن كتاب كان أشد حياة من أن أدرك في حضرها بأبي وأمي ونفسي ونبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا المؤمنين والمؤمنات يستحيون ورب الكعبة والحياة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم وقد وجد رجلا يعظ أخاه بالحياة علم تستفسد يعظه بالحياة فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان فإن الحياة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم الحياة والإيمان قرنا جميعا فإذا ذهبت أحدهما ذهب فليس من الحكمة وليس من العقل بل ليس من الشرع أن تفتحر بنفسك أنك تعلم الحياة كثير من القصيدة أعبوك على نفسك على نفسك لا يقال الحياة والإيمان قلنا جميعا فإذا ذهبت أحدهما ذهبت الآخر فقد سمعت أن من صفات ذلك من الحياة أن من صفات الملائكة الحياة من صفات سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الحياة من صفات المؤمنين والمؤمنات الحياة والحياة لا يأتي إلا بخير فأين الحياة إلا مع الشرار. نظر الله إلى أنفسنا نحن نحن والله إلى مجتمعنا نحن نحن ربنا فننظر إلى ما يحدث في حماماتنا بين الرجال وبين النساء إلا يخرج الحياة دائما في ذلك. فننظر إلى في نصف الصيف لننظر إلى قنواتنا التي تدث أرضاً وتدث حزناً في بلاد أهل الإسلام لننظر إلى المسلسلات لننظر إلى هيئة كبيرة في المذيعات لننظر إلى الغرامات الإجهارية التي انتشرت انتشارا فاحشا في مجتمعاتنا لننظر إلى المخلفين من الرجال إلى المتوجيات من النساء لننظر إلى من يطالب في بلاد الإسلام بالزواج المثليين إنا لله وإنا إليه راجعون لننظر إلى ما حدث خلال هذه الأيام هنا بسبب العظمة من تلك المظاهرات وتلك الاحتفالات لأناس يريدون أن يؤمنوا أنهم يتبعون عباد الشياطين لكن الحقائق تدينهم كيف احتفلوا ذكورا وإناثا بحكمة كهنانية عباد الشيطان في بلاد الإسلام. إي والله يوجد كثير من هؤلاء للأسف الشديد لا خلق ولا نريد أن نحطم الأعداء لا والله لا نريد أن نقول هكذا لا والله ففي أمة خير لكننا نقول حرام ينبغي أن يدرس أكثر من أي وقت مرة عباد الله بل ننظر إلى الأحياء إلى طوالع الطرقات إلى الشباب والشابات إلى ما يحدث في مؤسسات تعليمية إلى ما يحدث هنا وهناك في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة مما ينبئ عن قلة الحياة وقلة الحياة تنبئ أو تنبئ عن قلة الإيمان. وما سمعت قول سيد بني الإسلام صلى الله عليه وسلم الحياة والإيمان قرنا جميعا فإذا ذهب أحدهما فلنحذر من اختلافه ولنحذر من ذهاب الحياة فإنه سبب أي إن ذهابه سبب لشرور كثيرة. والله في الحياة تمسكوا بالحياة تمسكوا بالحكمة حفظكم الله كما كان الآباء وكما كان الأمهات كما كان الأجداد وكما كان الجدات تعرفون كيف كان حياتهم وكيف كان حياتهم. فنرجع إلى تلك العهود الطيبة مع أنهم كانوا قليلين العلم مع أنهم كانوا قليلين المستوى التعليمي لكنهم كانوا متمسكين بالكثير من مبادئ الإسلام وبالكثير من مبادئ الأخلاق ومن مبادئ ومن محاسن الآلاف عباد الله. ومن صفات اليهود التي هي متواصلة وجدت فيه قديما فذكرها القول على الله ولا تزال موجوده بل قد زادت وتوضح فيه انهم ينقضون العهود والمواثيق. اليهودي اياك ان ترتبط به لا عهدا ولا بدعه ولا كلمه ولا عبد لعبد او كلما عاهدوا عبدا لبدا الفريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون او كلما عاهدوا عبدا لبدا الفريق منهم هكذا قال الله عز وجل في الاعداء والله جل وعلا قال فيهم ايضا فبما نقضيه كفرهم لعنهم وجعلنا قلوبهم خافيه لعن الله وجعلنا قلوبهم خافيه جزاك بفاقا فبما نقضيه كفرهم لعنهم وجعلنا قلوبهم خافيه فكانوا ينقضون العهود وينقضون المواثيق في الاسئله الاولى بل وكان في عهد نقضوه مع سيدي ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم والله ما بدأهم بالحرب سكنهم في المدينة فبدأهم بالسلم وعلمهم بالسلم وبدأ معهم بالعهود والمواثيق الطيبة التي تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أنهم وسلامتهم لكنهم لم يرضوا بشريك ذلك في كل مرة كانوا يشركون المؤامرات وهم الذين يلجؤون بنقض العهود والمواثيق ولذلك عاقبهم الله وعقد رسول الله صلى الله وسلم عليه وسلم فأخرجه صلى الله عليه وسلم وأخرجه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة والكريم خير شهيد وسيرة معاذ صلى الله عليه وسلم خير شهيد على أن يدخله في المنازل بل وبنقله في العهود والمواثيق أنهم سألوا أكثر من مرة في قدر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكان او كانت محاوله قتله من النبي عليه الصلاه والسلام التي دخلت في فشل سببا في غزوه بني النضير كما ذكرت عليكم ثم انهم هكذا حاولوا وحاولوا وحاولوا حتى كانوا هم السبب في قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم امره بالصوم في تلك الشهاده في يوم خيبر عليه الصلاه والسلام فتقطع صلى الله عليه وسلم وأخبرته الشاه تذكر بأنها مسمومة فخبره صلى الله عليه وسلم ووعظه في ذلك المجلس وتأثر صلى الله عليه وسلم بهذه السوء حتى مات بعد سنوات ولحق من رفيق الأعلى متأثرا بذلك الصوم فهم الذين قتلوا في الحقيقة وهم الذين نقضوا معهم العهود والمواثيق عباد الله أفلاتهم في قوم نقضوا عهود أنبياء الله ومواثيق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نثق بهم أبدا ولا بكلماتهم ولا بنصيحتهم ولا بتسويقاتهم وتدقيقاتهم لا ينبغي أن نثق بهؤلاء أبدا أبدا ثم من جهة أخرى لنحن كل حظر من أن نقع في ذكر الرقبات وفي ذكر فإن كثيرا منا للناس في الشريعة قد شجع هذا اليوم في الخطر في خيانة الأمانة في نقض العهود في عدم الاهتمام بالتوثيق والعقود مع أن الله عز وجل خاطبنا جميعا جائعين والذين آمنوا أوفوا بالعقود عليك أن تكون من هؤلاء الذين يوفون بعقودهم مهما كانت الظروف مهما كانت الأسباب حاول أن تكون وفيا إياك وأن تقوى العهود والمواثيق إياك والقبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كل شيء كان منافقا خالصا أربع من كل شيء كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة من الهدى كان فيه خصلة من الإفاقة حتى يدعها إذا حدث كذا وإذا وعد أحدث وإذا خاصم الفجر وإذا عاهد غضبه وإذا عاهد غضبه فهذه من صفات اليهود أولا ومن صفات المنافقين ثانيا فهل يستقيم لك أيها فهل تستقيم لنفسك أيها المؤمن أن تقتدي باليهود أو أن تقتدي بإخوانهم المنافقين والله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا معشر الكريم ومن صفات اليهود المتأصلة جدا والتي ذكرها ربه والعلم بهم ومن احوالهم وخزاياهم سبحانه وتعالى انهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الله فلا تسال حين ياتيك اليهوديه اليوم يحدثك ببعض ما جاء في التوراه ولعله يكون صحيحا ولعله يكون مما لم يحفظ ولعله يكون موافقا لما جاء في القران والسنه فلا تغتر بهذه الجزئيه وهكذا لا يزالون الى يومنا في هذا وسيبقون يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كما قال الله سبحانه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاؤهم ان يفعلوا ذلك منهم الا حزن في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد عذاب ولا الله براحم عما تعملون يؤمنون ببعض الكتاب ما أشبه الليلة بالفاتحة وما أشبه كثير من المسلمين بهمة اليهود بهمة المسلمين الطبيعيين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ما أشبه أهل العلم بهؤلاء يؤمنون بالصلاة يؤمنون بالقيام يؤمنون بالحج لعلهم يصومون لعلهم يحجون ويحجون كل عام لكنهم لا يؤمنون بكثير كثير مما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاحكام الشرعيه من الامور التي تخص المجتمع ينكرونها ويستبدلونها بغيرها ويستبدلون الذي هو ادنى في الذي هو خير ما اكثر من يفعل ذلك او مثل ذلك ممن ياتي معنا دون الله ويصلي معنا في صفوفنا ويستقبل قبله وقلت لعله يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق يبدو بذلك كله لكن اياك اياك ان تحدثه عن تعامله مع البنوك الدنيا اياك اياك ان تحدثه عن الرشوه ياكلها كيف تشاء يعطيها كيف تراد لا يملي اياك اياك ان تحدثها عن الجرح الكامل وعن الحجاب الشرعي تصلي وتصوم وتقرا القران وتتصدق لكنها لا تحب ان تسمع كلمه عن اللباس الشرعي وعن الحجاب وهكذا هذا امر شائع يصلي يصوم يفعل اشياء في هذا الدين يؤمن بها وينفع الناس بها لكن اياك اياك ان تحدثه عن كل المعاملات عن كل البيوع هذا حلال وهذا حرام وهذه بيعة محرمة وهذه معاملة كاملة لا يجب أن يستعملها إنا لله وإنا إليه راجعون الله عز وجل قال في اليهود أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فنحن ينبغي أن نؤمن بالقرآن والسنة جملة وتفصيلا أن نؤمن بهذا الدين كله بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعجز قد يصرف في ماله انا مشروع في الاحكام لكن ينبغي ان تعترف بان الحكم الشرعي وبانه الصواب وبانه الحق وبان الحكم كله فيه لكن ايمانك ايمانك لكن ايمانك وضعف فتسال حكمتك ربك عز وجل ان يقوي ايمانك وان يجدد ايمانك في قلبك وان يوفقك لان تعمل بهذه الشريعه جمله وتفصيلا فالقران الكريم كما نعلم جميعا اننا صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان ولجميع بني الانسان بل وللانس والجان ولله الحمد والمنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نكدتان قال الله عز وجل في شأن هؤلاء عندما أوقفوا نارا من حرب أحصاها الله ويفعلون في الأرض فسادا والله لا يحب المسلمين. فتأملوا في قومه سبحانه كلما أوقفوا نارا من حرب أحصاها الله فستعلمون أن الحروب التي تجري في دنيا ذات اليوم ليست غريبة عن القرآن ولا ينبغي أن تكون غريبة عن أهل الإسلام، فهم يقرؤون القرآن ويتذكرون كلام الرحيم الرحمن. كلما أوقفوا نارا من حرب أحصاها الله هؤلاء هم الذين يوقفون الحروب هنا وهناك. فلا ينبغي أن نستجيب لدعواتهم الفاسدة، لا ينبغي أن نقع في مخاطراتهم. هذه الحروب من يستفيد منها أيضا؟ سواء تلك التي تقع في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام، المستفيد الأول منها الشيطان الرجيم وأعوانه في الأرض. وعلى رأس أعوان الشيطان الرجيم هؤلاء اليهود كلما أوقفوا نارا هم تجار هذه الحروب، هم تجار الفساد، هم تجار الرذائل، هم تجار الإباحية. كل ذلك يأتي من قبل هؤلاء عباد الله. تحكموا في زمن الأمور، تحكموا في وسائل الإعلام، فهم يسلمون العالم كيف ما شاءوا. فإلى الله وإلى إليه راجعون. كلما أوقفوا نارا في الحرب أطفأها الله، ولذلك الحمد لله. فالله عز وجل لهم بالنصار يخططون على الليل واطرافها، لكن الله عز وجل لهم بالنصار عباد الله. اقول لا تغتروا ابدا بهؤلاء ان دعوا الى السلم، فانهم تجار حرب وتجار فساد كما ذكرت. ثم اياكم ان تغتروا بشيء مما يحدث في بلاد الاسلام وبما يحدث في غير بلاد الاسلام من هذا الحرام ومن هذا الفساد والفساد. اجلس معنا واسأل ما الذي كان هناك؟ ما الذي كانت البلدان الإسلامية وغير الإسلامية؟ ما الذي كانت الأمم من هذه الحروب؟ سوى أنواع الفساد كثيرة. المستفيد الأول كما قلت هو الشيطان الرجيم وأعوانه، وعلى رأس هؤلاء الصحابة اليهود عباد الله. قال الله تعالى: كلما أوقفوا نارا من حرب أطفأها الله. وقال الله عز وجل: ويسألون في الأرض لا ويسعون بالسنة المباركة التي تريد الاستمرار والتكبر، ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا. تجار رضيئة سلاسلة بخلاف وإباحية، ما من فساد إلا وهو في قبلهم. ومن فساد هؤلاء الذين شغلون في بلاد الإسلام فضلا عن غيرها هذه الأعياد التي تنزل الله بها السلطان في الصباح واليوم في مسائل الليالي، نسمع في هذه الاعياد التي ليس فيها شيء سوى الفساد وانواع الفساد. عيد الحب، عيد الفرح، والمباشر من هذه الاعياد من اين جاؤوا؟ بعيد السعاده واخترعوا عيد المعلم او عيد الشجيرات. في كل يوم لهم عيد ومحتفل يضيعون به بعض اصول العالم. هذه التقاليد جاءت في كنائسهم ومن صوامع المسلمين وبدعاتهم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلهم، يعني قوم او سبل من كان قبلهم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحرا جحرا. هل هناك ابدا واعظم من شان من جحر الارض؟ لو دخلوا جحر ربه دخلتموها قبل رسول الله، اليهود والنصارى قبل ثمن، يعني ستتبع امه الاسلام التي كانت قائده، كانت سيده، كانت مرشده من غيرها. سياتي عليها تسبيه تتبع فيها ابناء الكرك واحمد الحنفيه، وتتبع فيها اليهود الصهاينه، وتتبع النصارى الصليبيين. لتتبعون سنه ولو عن الدراع حتى لو تحكوا لحظة فيما اختبوه قبل رسول الله. هذا يهود والنصارى قبل ثمن، يعني هم اليهود والنصارى. نعم، عيد الله، عيد المرأة، الله أكبر. لو قال هؤلاء الربيون هذا عيد لمرأتنا لقلنا مستساغ ذلك لهم، لأن المرأة عندهم في الحقيقة لا قيمة لها، ينظرون إليها على أنها سلعة ولا وعلى انها ماده لتصريف الشهوه البشريه، ليس اذا يستفيدون من اموالها ما استطاعوا الى ذلك البيت، ويستفيدون من جسدها حين تكون قويه جيده حتى، فاذا ذهب وجهها وتسرعت اسنانها وتسرعت التشاعير الى وجهها وجسدها تجدهم يتركونها ويهجمونها ولا قيمه لها حين ذلك، يستفيدون من الاموال ان عقروها فانهم يجعلون صورتها وهي عاليه، وهذا من اعظم انواع بها، يجعلون صورتها وهي عاليه على قطع الكهرباء على قنوات الغسول في مواقع البيض ومواقع ذلك، هكذا يفعلون بها لها ضر واحد يتذكرونها ويتفسقون اليها تعلمون، لكن في ايتها المؤمنه انت هذه ايتها المؤمنه ايتها العزيزه ايتها الطاهره عظمت القران عظمت سنه سيد ملك الله صلى الله عليه وسلم عظمت هذا الدين اكرمت امه اكرمت جده اكرمت عمه وخاله اكرمت زوجه اكرمت بنت اكرمت موسى اكرمت حكيم الموت وحكيم احلامك ووقت حكيم نعم كن على دينك حفظني على عبادك حفظني حفظني على حرامتك فانت بفضل الله تعالى بقوة الرسول وتوبة وتوبة وتوبة الأولى بفضل الله تعالى كن يمنك لأن تعصي الله تعالى فيه فهو عيد لك أيتها المؤمنة أيتها التقية أيتها الطاهرة أيتها العفيفة عيد مقيم وعيد يتم صرفه والقلب مني عن لذات الحج وأعظم عيد بالنسبة إليك أيتها المؤمنة يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى وأتي نبيا وأتي صابرا وأتي محتسبا وأنت على الطريق الطويل وأنت على الصراط المستقيم فيرضى بك ربك ورضاك فيدخلك جنة عرضها السماوات والأرض وحدة للمتقين جعل الله وإياكم وإياكم من أهل جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اقل فضلا يثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر فضلا يصلح قلوبنا لطاعتك اللهم أكرم الإسلام إخوانا سكنا أنت خير زكاها أنت ولي ومولاها اللهم رد أمة الإسلام إلى الحق عودا جليلا اللهم رد شباب الإسلام إلى الحق عودا جليلا اللهم رد فتيات الإسلام إلى الحق عودا جليلا اللهم أدخل الجنة ونجنا من النار اللهم أدخل الجنة ونجنا من النار اللهم أدخل الجنة ونجنا من النار يا عزيز يا غفار أسألك تماما تعالى قبل الموت التوبة عند الموت الشهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا أسألك جل في علاه أن يشفع الله رواه المسلمين أن يرحم أوثاننا وقلوب المسلمين أن يفرج الدروع عن المحبوبين أن ينفخ قلوب المخلوقين إنه ولي ذلك والقادر عليه أسألك جل وعلا أن يحفظ بما المسلمين والمسلمين في مشارق الأرض وقارنها أن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق المصيبة وغربها نسأل تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والبلاء والبلاء إنه خير مسؤول نسأل تبارك وتعالى أن يجعل هذه البلدة التي بلدة طيبة آمنة مطمئنة وسائرة بلاد المسلمين آمنة مطمئنة وسائرة بلاد المسلمين آمنة مطمئنة وسائرة بلاد المسلمين وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأهل العلماء الحمد لله رب العالمين. Thank you. فكيف قلوبهم والله تعالى على التوفيق والاجابه سلوك الصالح احدكم فقط مستجاب له ويوم ان امر لما يكون عبد ربه ومساله سلوك لسانك تستوي على الخلاص صالح لك بربك كانك تراه فان لم تكن تراه فانه سبحانه وتعالى لا رجل صراط الذين أنعمت عليهم غير